بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وافتح علينا من رحمتك، وارزقنا الإخلاص والقبول. مضى الكلام عن مفتتح هذا الباب، وهو قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أردف المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة فقال في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، يجوز الوجهان، خضعانا يعني خضوعا، وخضعانا يعني خاضعين، خاضعين لعظمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء. قضاء الله جل وعلا دلت الأدلة على أنه ينقسم إلى قسمين: إلى قضاء كوني، ومنه قول الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، وقضاء شرعي، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعدم التفريق بين النوعين يوقع في التباس، وربما في ضلال، وذلك أن ما قضاه الله جل وعلا كونا فإنه واقع ولا بد، كل ما قضاه الله جل وعلا كونا فلا يمكن إلا أن يقع، أما ما قضاه الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع بحسب ما يشاء الله عز وجل، وذلك راجع إلى حكمته تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قد يشاء وقوع المقضي شرعا وقد لا يشاء وقوعه، وذلك من حكمته تبارك وتعالى في هذا وفي هذا. ولو قلنا إن القضاء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو قلنا إنه هو القضاء الكوني لكان هذا ضلالا مبينا، بل أدى هذا إلى الوقوع في الكفر بالله سبحانه. وذلك أن القضاء الكوني، وقد علمت أنه لا بد من وقوع المقضي فيه، يقتضي أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وعليه فكل ما عبد فهو الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو مذهب أهل الحلول ووحدة الوجود، وهذا من أعظم الكفر بالله جل وعلا، إذن لا بد من مراعاة التفريق وأن القضاء في كل مقام بحسبه. إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء فإن الملائكة تخضع لعظمة الله جل وعلا، ودل هذا الحديث على وصف الملائكة بالخوف والخضوع من الله جل وعلا، وعلى أن لهم أجنحة، وذلك مما دلت عليه أدلة عدة في الكتاب والسنة. أما ثبوت الأجنحة للملائكة فهذا ما دل عليه قول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح سد الأفق. وأما ثبوت الخوف والخضوع من الملائكة لله جل وعلا فهذا من أظهر صفاتهم في الكتاب والسنة، والله جل وعلا وصفهم بأنهم يخافون ربهم من فوقهم. وهؤلاء الملائكة طائعون لله جل وعلا، هم عالم غيبي بالنسبة لنا، خلقهم الله جل وعلا من نور ووفقهم لطاعته، حتى إن أوقاتهم كلها مستغرقة في طاعة الله جل وعلا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، طائعون دائبون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة يتصفون بعبادة عظيمة لله جل وعلا، ومن أجل تلك العبادات الخوف من الله سبحانه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة ما أسري به كالحلس البالي من خشية الله. الحلس يعني كالحصير البالي من خشية الله جل وعلا، وهذا دليل على عظمة خوفهم من الله عز وجل. والملائكة خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله، وما علم جنود ربك إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح عن البيت المعمور الذي رآه لما عرج به إلى السماء، أخبر أن جبريل أخبره أن هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، لا يزور الواحد منهم هذا البيت فيتعبد فيه إلا مرة واحدة فقط، وفي كل يوم يدخله 70,000 ملك. وهذا يدلك على أن عددهم عدد عظيم جدا. هؤلاء الملائكة الكرام مع عظيم خلقتهم وقوتهم، ومع ذلك فإنهم يفزعون ويخضعون ويخافون، وبالتالي فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا مع الله عز وجل. نعم. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. كأنه سلسلة على صفوان، دل هذا الجزء من الحديث على إثبات كلام الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يقضي بكلامه، كما تدل على هذا أدلة كثيرة، ومنها ما سيأتي في حديث النواس رضي الله عنه، ويدل أيضا على ثبوت الصوت في كلام الله جل وعلا، وأن كلام الله بصوت، وذلك أن هذا الحديث فيه أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الصوت الذي يبلغهم كسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، كما سيأتي في هذا الحديث، ينفذهم يعني يأخذ بقلوبهم ويدخل إلى قلوبهم فيصيبهم فزع عظيم. فهذا فيه إثبات كلام الله جل وعلا وإثبات الصوت في كلام الله جل وعلا، وثبوت الصوت في كلام الله دلت عليه أحاديث كثيرة، جاء في نحو 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره فيها إثبات الصوت في كلام الله جل وعلا. ومن ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كمن بعد: أنا الملك، أنا الديان. كذلك ما ثبت في البخاري وغيره أن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول يا آدم، ينادي بصوت فيقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات الصوت في كلام الله جل وعلا، ويشهد لهذا ما علقه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عنه مرفوعا أيضا كما عند أبي داود في سننه، لكن الموقوف أصح كما قال الدارقطني في العلل، وإن كان موقوفا فإن له حكم المرفوع. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا تكلم الله بالوحي فزعت الملائكة، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت، قال: إذا قضى الله الأمر بالوحي سمعت الملائكة شيئا، سمعت الملائكة شيئا حتى إذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الشاهد أنهم يسمعون شيئا ثم قال: فإذا سكن الصوت، فدل هذا على أن كلام الله جل وعلا بصوت. ولكن تنبه يا رعاك الله إلى أن كلام الله جل وعلا ليس ككلام المخلوقين، وأن صوت الله جل وعلا ليس كصوت المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. فالله جل وعلا يتصف بصفات اختص بها جل وعلا لا يماثل فيها المخلوقين، ونحن معشر المسلمين نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا على ما يليق به سبحانه، مع اعتقادنا أن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، كما أن ذاته جل وعلا لا تماثل ذوات المخلوقين. وهنا مسألة تتعلق بهذا اللفظ كأنه سلسلة على صفوان، ما معنى هذا الكلام؟ السلسلة معروفة، الحديدة التي يربط بعضها ببعض دوائر صغيرة أو كبيرة بحسب حال هذه السلسلة، والصفوان الحجر الصلد الأملس، ولجر السلسلة من الحديد على الصخرة الملساء صوت عظيم، ويعظم كلما كانت هذه السلسلة كبيرة فالشاهد أن الحديث جاء فيه كأنه سلسلة على صفوان، ليس المراد هاهنا أن صوت الله يشبه أو مثل صوت هذه السلسلة، تعالى الله عن أن يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، إنما التشبيه هاهنا للسماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع. انتبه، هذا الحديث الشأن فيه كالشأن في حديث الرؤيا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ليس في هذا تشبيه المرئي بالمرئي، إنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أنها رؤية واضحة كرؤية القمر. كذلك في هذا الحديث فيه تشبيه المسموع بالمسموع، فيه تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، يعني أن لكلام الله جل وعلا صوت، وأنه يكون له صوت، كما أن السلسلة على الصفوان لها صوت، أو أن الصوت يوقع في قلوبهم ويأخذ قلوبهم كما يأخذ صوت السلسلة على الصفوان. ويشهد لهذا التوجيه ما جاء في تتمة الحديث: ينفذهم ذلك. فالشاهد أن هذا التوجيه يدلك على أن ليس المقصود بهذا الحديث تشبيه الصوت بالصوت، وإنما فيه تشبيه السماع بالسماع. وبالتالي فأهل السنة والجماعة يستفيدون من هذا الحديث إثبات الصوت لله جل وعلا، ويخالفون في هذا المعطلة. والإمام أحمد كما روى ابنه عبد الله في السنة أورد أثر ابن مسعود بلفظ قريب من لفظ البخاري، وفيه أن الله عز وجل يتكلم فيسمع الملائكة كسلسلة على صفوان. قال الإمام أحمد: هذا تنكره الجهمية. فأهل السنة وسط، يثبتون الصوت خلافا للمعطلة، ويعتقدون أن صوت الله عز وجل لا كصوت المخلوقين خلافا للممثلة. والله جل وعلا أعلم. نعم. قال: ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ينفذهم ذلك يعني يأخذ بقلوبهم ويصل إلى قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. حتى إذا تفيد في اللغة معنى لما، إذا وجدت في اللغة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فإن المعنى ماذا؟ لما فتحت يأجوج ومأجوج، لما فزع عن قلوبهم. وقلنا إن معنى فزع زال الفزع، أزال الله عز وجل الفزع عن قلوب الملائكة، والفزع كما قد علمنا هو الخوف المفاجئ. فإنهم يقولون: ماذا قال ربكم؟ ثم يجيب بعضهم بعضا: قالوا الحق وهو العلي الكبير. أو كما سيأتي في حديث النواس، وما سيأتي أيضا في أو من ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن جبريل يقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فتردد الملائكة ما قال، يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. فيسمعها مستريق السمع، ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض. فيسمعه مستريق السمع، مستريق السمع مفرد مضاف فيعم، يعني مستريقو السمع من الجن. وذلك أن الله جل وعلا لحكمته شاء أن يكون للجن قدرة على استراق السمع من السماء، هم لا يسترقون السمع من داخل السماء لأن السماء محفوظة لا ينفذون إليها، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، لكنهم يقعدون في مقاعد خاصة بهم دون السماء المبنية يسترقون السمع، وذلك أن الملائكة في السماء الدنيا إذا تحدثوا بما قضى الله سبحانه وتعالى من أمره فإن هؤلاء الملائكة ربما وجدوا شيئا من السماع أو حصل لهم شيء من السماع فيلقونه إلى من تحتهم حتى يصل إلى الكاهن أو الساحر. وفسر هذا سفيان رضي الله رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وهو سفيان ابن عيينة أحد أئمة العلماء السابقين المتوفى سنة 98 و100، حرف يده وبدد بين أصابعه، وفي رواية البخاري الأخرى نصب يده اليمنى، نصب يده اليمنى وبدد بين أصابعه، ما جعلها ملتصقة وإنما جعلها مفرجة، فجعل الخنصر إلى جهة الأسفل وجعل الإبهام إلى جهة الأعلى، يعني أن بعضهم فوق بعض كما أن هذه الأصابع بعضها فوق بعض. فالجن بعضهم يكون فوق بعض، وبالتالي فإذا سمع من فوق شيئا من الخبر ألقاه على الجني الذي تحته، والذي تحته يلقيه على من تحته، وهكذا. نعم. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. نعم. كما علمت هؤلاء الجن يتراكبون فيكون بعضهم فوق بعض ويلقي الأعلى على الأسفل ما سمعه حتى يوصلها الآخر منهم إلى الساحر أو الكاهن، هكذا جاءت الرواية. وبين الساحر والكاهن فرق سنتحدث عنه إن شاء الله في وقته حينما نأتي إلى باب ما جاء في السحر أو حينما نتكلم عن الكهان إن شاء الله. وربما يشاء الله جل وعلا أن يصيب الجنية الشهاب قبل أن يلقي أو قبل أن يلقى إلى هذا الساحر أو الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يصيبه الشهاب، والشهاب هو النيزك، جسم أو شيء ناري ينفصل عن النجوم ترجم به الشياطين، هؤلاء الجن يرجمون بهذه النيازك وهذه الشهب، وأحوال استراق السمع وإصابتهم بهذه الشهب تنقسم إلى ثلاثة أو تنقسم إلى ثلاث. أولا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثر استراق الجن للسماع، وكان يصيبهم شيء من هذه الشهب. والحال الثانية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن الجن من استراق السمع، وهذا من رحمة الله جل وعلا وحكمته حتى لا يحصل اختلاط بين الوحي المنزل من الرحمن مع ما يوحيه الجني إلى الكهان، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ما تمكنوا من استراق السمع إبان البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. الحال الثالثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاد إمكان استراق السمع إلى الجن ولكن بأقل مما كان عليه الأمر في الجاهلية. والمقصود أن الله جل وعلا لحكمته مكن هؤلاء وهو القادر على منعهم لكن لله الحكمة مكن هؤلاء الجن من استراق السمع ومن نقل ما يصل إلى أسماعهم مما تلقيه أو مما يتذاكره الملائكة فيما بينهم من أمر الله جل وعلا. وقد دل الدليل على أن الجن قد يسترقون السمع مما يقوله ملائكة السماء الدنيا وقد يسترقون السمع بعد نزول الملائكة من السماء. يدل على هذا ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتتذاكر ما قضى الله عز وجل من الأمر في السماء فتسمعه الجن فتلقيه إلى أوليائهم من الكهان فيزيدون عليه فيكذبون ويزيدون عليه. الشاهد أن هذا دليل على أنهم قد يسمعون أو قد يستمعون ويسترقون السمع لما يذكر في السماء وقد يكون ذلك بعد نزول الملائكة من السماء لأنهم ينزلون في العنان والسحاب ليس في السماء وإنما دون السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم. قال فيكذب معها 100 كذبة فيقال فيكذب معها 100 كذبة. هل الذي يكذب هو مسترق السمع؟ هذا قول لأهل العلم. أو الذي يكذب الساحر أو الكاهن؟ هذا القول الثاني ولعله أقرب أنه يكذب ويخلط هذا الذي بلغه من الخبر الصادق الذي سمعته الجن من الملائكة يكذبون ويخلطون معه 100 كذبة. نعم. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبحان الله العظيم. انظر إلى هذا الأمر العجيب وكيف أن النفوس فيها تعلق بالباطل عجيب. كيف أن الجهال يغترون بسبب هذه الكلمة الصادقة الواحدة ولا يعتبرون بكذبات كثيرة قالها هذا الساحر أو الكاهن؟ ما التفتوا إليها وما تذكروها؟ ما تذكروا إلا الكلمة الصادقة التي قالها فوقع الأمر الذي ذكر وكان صادقا مع أنه ذكر أشياء كثيرة أضعاف أضعاف أضعاف هذا الأمر الصادق وتبين لهم أنه كان كاذبا فيها. وما قالوا هو كاذب ولا التفتوا إليه إنما اعتبروا فقط بماذا؟ بهذه الكذبة الواحدة بهذه الكلمة الصادقة الواحدة وما التفتوا إلى تلك الكذبات. وهذا فيه أن النفوس قد تتعلق بالباطل وأن أهل العلم والعقل الراجح ينبغي عليهم أن يزنوا الأمر بخلاف ذلك وبالتالي نستفيد أنه لا ينبغي أن يغتر بضال مبتدع أو فرقة ضالة مبتدعة بسبب وجود شيء من الحق فيها. إذا كان عامة ما فيها انحراف عن جادة الحق وفيها شوب من حق وفيها شيء من حق، أو ربما أصاب هذا المتكلم مرة أو مرات، أو كان لهذه الفرقة موقف صحيح مرة أو مرات، لا ينبغي أن يغتر بذلك، بل ينبغي أن يوزن حال الشخص أو الجماعة أو الفرقة في عموم أحوالها، ثم ينظر بعد ذلك إن كانت موافقة أو مخالفة. أما لأجل موقف واحد صحيح أو كلمة أصابوا فيها نجعل منهجهم صحيحا، أشك أن هذا ليس مسلكا صحيحا، وأن يكون في الفرق الضالة أو في أهل البدع الضلال الخالص. لا بد أن يكون عند كل فرقة من فرق أهل الضلال والبدع شيء من حق، ولا بد أن يكون عند كل مبتدع ضال مخرف شيء من الحق. أما أن يكون حال الفرقة الضلال المحض بحيث لا يكون فيها شيء من الحق، هذا لا يكون. لا بد أن يكون في كل طائفة مسلمة أو غير مسلمة ينتمي إليها أحد وأقبل عليها أو إليها أحد من الناس، لابد أن يكون عندها طرف من الحق ولو قل، وسبب هذا الحق القليل تقبل الناس لأن عندهم شيئا من اللبس، يلبسون الحق بالباطل. ولا شك أن هذا لا ينبغي أن يكون مانعا من الحذر والتحذير، لا ينبغي أن يكون هذا مانعا من الحذر والتحذير. نعم، لا يجحد الحق ولا يقال إن الحق باطل، لكن أيضا ليس بسبب هذا الحق القليل أصبحت هذه الفرقة مسلمة لا شيئة فيها، بل ينبغي أن توزن الأمور بميزان معتدل صحيح. وتأمل فائدة ثانية يا رعاك الله، وهي ما يحصل لهؤلاء الجن وأوليائهم من الشدة العظيمة، ومع ذلك هم صابرون عليها، يقتحمون المهلكات ويعرضون أنفسهم للهلك، يعرضون أنفسهم للهلكة بسبب أنهم يريدون أن يوفوا بما وعدوا أولياءهم عليه، ويصدقون مع أوليائهم وهم على باطل وهم على ضلال، ومع ذلك هم صابرون ومصابرون. فأهل الحق أولى أن يصبروا على حقهم وأن يتحملوا الشدائد في سبيل إبلاغه وإيصاله. هؤلاء ضالون وصبروا على ضلالهم، أهل الحق أولى أن يصبروا على حقهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. طيب، هذا حديث النواس بن سمعان، ويجوز أن تقول سمعان، يجوز في السين الفتح والكسر. والحديث الذي تسمع بيض المؤلف رحمه الله لمخرجه، يعني ما ذكر من أخرجه، وقد أخرجه جمع من العلماء كابن أبي عاصم في السنة، والطبري في تفسيره، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من أهل العلم، لكن التحقيق أنه ضعيف الإسناد، فإن في إسناده نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف الرواية، وكذلك الوليد بن مسلم عن وفي تدليسه بحث معروف عند طلاب الحديث. فالشاهد أن الحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لكن يشهد لبعض ما جاء فيه أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة الذي مر معنا قبل قليل وهو عند البخاري، وكذلك يشهد لبعض ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سبح حملة العرش فيسبح الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يسبح الملائكة جميعا، ثم تقول الملائكة الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم ثم يخبرون من بعدهم حتى يخبرون أهل السماء الدنيا، فتسمع الجن ذلك ثم تلقيه إلى أوليائهم الحديث. فالشاهد أن في الحديث ما يشهد لبعض ما جاء في حديث النواس رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال لعل المؤلف رحمه الله تابع ابن خزيمة في تصحيح هذا الحديث، فإنه أخرجه في كتاب التوحيد له ولا يذكر في هذا الكتاب إلا ما صح عنده، والله أعلم. نعم. قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماء. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، هذا فيه فائدة، وهي أن الكلام صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، لأنه قال إذا أراد الله، حينما يريد الله عز وجل أن يوحي فإنه يوحي ويتكلم جل وعلا، وليس الأمر كما قال أهل البدع إن كلام الله جل وعلا شيء واحد قائم بذات الله، يعني من جنس الصفات الذاتية كحياة الله وعلم الله، الأمر ليس كذلك، بل الله جل وعلا يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء جل ربنا وعز. أعد: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال أخذ السماوات منه نعم رجفة أو قال رعدة شديدة. إذا أراد الله عز وجل أن يتكلم بالوحي أو إذا أراد الله أن يوحي، فإن السماوات يصيبها الخوف والفزع من الله. السماوات هذه المخلوقات السبع العظيمة التي هي من أعظم المخلوقات، تخاف وتفزع من الله جل وعلا حتى أنه يصيبها رجفة. الرجفة حركة واضطراب بانزعاج، والرعدة مثلها لكن أخف منها. وإذا كانت السماوات تخاف من الله جل وعلا فكيف بنا يا بني آدم؟ وفي هذا فائدة، وهي أن الجمادات قد جعل الله عز وجل لها شعورا به تتعبد لله جل وعلا، فالجمادات لها حياة تليق بها وتخصها، وهذا الذي قلنا إنه هو الشعور. ولأجل ذلك فهذه السماوات كما في هذا الحديث يصيبها الخوف والفزع والرجفة من الله جل وعلا. وقد أخبرنا الله جل وعلا أيضا أن السماوات تسبح لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا له أدلة كثيرة، جمع ابن كثير رحمه الله طائفة منها وكذلك البغوي في تفسيره. فالطعام سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته الصحابة، سمعته سماعا حقيقيا. كذلك الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الجذع حن واستجاب أيضا لتهدئة النبي صلى الله عليه وسلم له. جبل أحد يحبنا ونحبه، واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أسكن أحد، في أدلة كثيرة تدل على هذا الأصل. نعم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. هذا الحديث يدل على أنه يحصل إن صح للملائكة أمران، أنهم يصعقون يعني يغشى عليهم، وأنهم أيضا يسجدون، إذن يخافون ويفزعون وأيضا يصعقون وأيضا يسجدون، وهذه صفات لا يمكن أن يتصف بها الرب أو الإله، إذن ليست مستحقة للعبادة. وهذا الحديث فيه أنهم يصعقون ويسجدون، والله تعالى أعلم أي ذلك يكون قبل، فإن العطف بالواو لا يدل على الترتيب. بعض العلماء قال إنهم يصعقون ثم يوفقون ثم يسجدون، لكن هذا يحتاج إلى دليل، فالله أعلم كيف يكون الأمر. نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أول من يفيق وأول من يرفع رأسه، وهو أعظم الملائكة وسيد الملائكة. جبريل عليه السلام معنى اسمه عبد الله، والله جل وعلا وصفه بصفات عظيمة، إنه لقول رسول كريم، هذا الوحي قوله من جهة الإبلاغ لا من جهة أنه هو الذي أنشأ هذا الكلام، إن هذا الوحي كلام الله تكلم به جل وعلا ابتداء، لكنه قوله إبلاغا، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش ماذا مكين، ثم قال مطاع ثم أمين، فهو مطاع وهو أيضا له التقدم على الملائكة، وهو أمين يبلغ كما أمر الله سبحانه وتعالى دون زيادة أو نقصان. نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. أول من يرفع رأسه جبريل، لأنه هو الملك الموكل بالوحي، قبل بقية الملائكة يفيق جبريل عليه السلام فيكلمه الله جل وعلا من وحيه بما أراد، وهذا أيضا يؤيد ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن كلام الله جل وعلا صفة متعلقة بمشيئته. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. حسنت. في هذا أن جبريل عليه السلام ينزل بعد أن يسمع الوحي من الله جل وعلا، وفي هذا ما يشهد لأن القرآن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى مباشرة ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن جبريل كما يقول المخالفون لأهل السنة إنما تلقى هذا القرآن من اللوح المحفوظ، ليس الأمر كذلك، وإنما سمع وحي الله ومنه القرآن من الله جل وعلا مباشرة. الشاهد أنه ينزل بهذا الوحي، فكلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيجيب قال الحق وهو العلي الكبير، فكلهم يردد هذه الكلمة، كل الملائكة يرددونها، كلهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، وهذا يقولونه في مقام الثناء على ربهم تبارك وتعالى، وهذا دليل على عظيم إيمانهم وتعظيمهم للباري سبحانه وتعالى، حتى ينزل جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمره الله، فيبلغه من أمره الله عز وجل بإبلاغه. الشاهد وأعود والعود أحمد إلى حيث بدأنا، وهو أن المؤلف رحمه الله أراد أن يثبت من خلال هذا الباب أن الملائكة ليسوا أهلا للعبادة، كما أن الأولياء والصالحين والأنبياء ليسوا أهلا للعبادة، وهذا ما دل عليه الباب الذي قبله. وإذا كان هؤلاء وهؤلاء ليسوا أهلا للعبادة فغيرهم من باب أولى، والمستحق للعبادة هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو جل وعلا أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل ما نراه من الشهب الآن في السماء مما يضرب به مسترق السمع؟ نعم، منه مما تراه ما يضرب به مسترقو السمع، بدليل أن حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه فرأوا شهابا، فقال لهم: ماذا كنتم تقولون عن هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول مات اليوم عظيم أو يولد اليوم عظيم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، ثم حدثهم بما ذكرت لك، وأن هؤلاء الجن يلقون إلى من تحتهم، وربما أصابه قبل أن يبلغ وليه من الإنس الشهاب، وربما لم يصبه. الشاهد أن مما نرى من هذه الشهب لا شك أنه ما يرمى به هؤلاء المسترقون. بعض الأسئلة فيها دخول في تفاصيل ليس لنا أن نخوض فيها، وإنما حسب الإنسان أن يقول بما جاء به النص ويسكت عما سوى ذلك. أما تفاصيل مقاعد الجن وأين تكون بالضبط وهذه أمور لو كان فيها ما يفيد لا بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستعين طالب العلم على الإخلاص في طلبه للعلم؟ هذا سؤال عظيم، والمتكلم والسامع بحاجة إلى أن يتذكر هذا الأمر باستمرار وأن يراجع نفسه فيه باستمرار. وحقيقة الإخلاص أن يستوي عندك مادحك وذامك، ولا يمكن أن يحقق الإخلاص إلا من عظم قدر الله عز وجل في نفسه، بحيث إنه يراه جل وعلا أهلا لأن يتوجه إليه بالعبادة، وأن الخلق لا يساوون شيئا ولا يستحقون أمام عظمة الله جل وعلا أن يتوجه إليهم العبد بالعبادة. إذن كلما كنت محققا للتوحيد كلما كنت أعظم إخلاصا. من هنا ابدأ، من هنا، من التوحيد، من تحقيق التوحيد، وذلك بشقيه العلمي والعملي، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد الألوهية والعبادة. حقق التوحيد وبالتالي ستصل إلى الإخلاص. أرى في بعض الطلاب تثقيل في السلام عليكم، ما هو السلام؟ السلام الذي تفضلون أن يسلم عليكم به. الذي أفضل أن تسلم علي بالسنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الفقهاء في المسألة خلاف صوري؟ الخلاف الصوري عادة ما يستعمل في الخلاف اللفظي، يعني في الخلاف الذي لا ثمرة له. متى ما كان الخلاف لا ثمرة له عد خلافا لفظيا أو خلافا صوريا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.